أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا برحمتك يا رحمن الرحيم. الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. والله عليم حكيم. لا إله إلا الله. الله الله الله الله الله الله. يريد الله ليبين لكم ويتوب عليكم. الله الله الله الله. والله عليم حكيم. سبحانه وتعالى جل جلاله الله. لا اله الا الله. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. سبحانه وتعالى. والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم. الحمد لله. ويريد الذين يتبعون الشهوات عظيما. يا سلام. الله يا فتاح يا فتاح يا عليم. الله يريد الله أن يخف عنكم

منكم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن فعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا إن الله كان بكم رحيما. إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الله أكبر. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. سلام على الأدب والتشريع. الله. للرجال نصيب مما اكتسبوا. يا سلام يا سلام على مراد. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما كسبوا. وللنساء نصيب مما اكتسبن. الله. الله أكبر. السلام. واسألوا الله من فضلك. يا الله. السلام يا شيخ مصطفى. السلام يا دكتور. اقفل يا ابني في الهواء. الله أكبر. شوية دكتور. الله يفتح عليك يا مولانا. يا عيني يا حجاج. السلام. الله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا. وللنساء نصيب مما اكتسبوا. واسألوا الله من فضلك. أيوة. الله أكبر. إن الله كان بكل شيء عليما. الله أكبر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله أكبر. الله الله أكبر على الشيخ مصطفى. العجم المعسل ده كله عسل. العجم ده يا ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. يا سلام يا سلام. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. الله أكبر. الله الله. إن الله كان على كل شيء شهيدا. سبحانه وتعالى. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. يا مزاج عالي أوي. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. يا سلام. الله السلام على التشريع. الله أكبر. إن الله كان على كل شيء شهيدا. سبحانه وتعالى. ايوه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وبما أنفقوا من أموالهم. يا سلام. بسم الله ما شاء الله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الرجال قوامون الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات قانتات للغيب بما حفظ الله. الله يا حبيبي، الله أكبر، الله أكبر. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يا سلام، الله، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يا سلام، يا سلام، يا سلام. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يا سلام، يا سلام. الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بشيع وجمال وطاق وغل سيح وطعام وتسبيح. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يا مصطفى يا فريد عصرك يا ابن الشاطر. والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يا سلام فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الله الله إن الله كان وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يا سلام تشريع الله. اخر جمال في آخر تجلي والله العظيم. الله الله. فقل هل لك إلى أن تزكي وأهديك إلى ربك فتخشى فأريه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادي فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة وعيوني. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الله اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله أكبر. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله بقول لك هذا هو الشفاء والدواء يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. أنتم أشد خلقا من السماء. وأطلت ليلها وأخرج ضحاها. يا قدرة سبحان ربي الخالق. أكرمك عن الحبل. يوم يتذكر الإنسان ما ساتر يا رب يا ساتر. فأما من ضري وآثر حي أشد خلقا أم السماء؟ الله صل على النبي. بنينا أنتم أشد خلقا أم السماء؟ يا عيني يا عيني. أخرج منا أما من طريق Oh, yeah. الافرس الرواق في اعظم واروع وبواب دواب دواب الله الله الجزيره اكبر الله اكبر لسبعه تروح الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بسم الله الرحمن الرحيم يرحم عليك يا رب ايوه الحق قد من فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربه فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى get the فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. يا مسلم يا سلام سلم يا رب. والملك على خلق الإنسان من صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اكتب علينا انك انت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اكتب علينا انك انت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم.